بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد. وقفنا في المجلس الماضي عند الحديث السابع من كتاب الأربعين النووية، وهو الحديث الذي رواه الإمام الجليل والصحابي الكبير أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث من جوامع الكلم النبوي المحمدي، وهو من الأحاديث التي لها وقع عظيم في دين الله تعالى، حتى إن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث حديث عظيم الشان جليل المقدار، ولقد قال بعض علماء الإسلام إنه من الأحاديث التي عليها مدار الدين، ومن أحاديث الأرباع. إحنا قلنا أنه في أربع أحاديث كل حديث منها يمثل ربع الدين. الإمام النووي مش لا يرضى بهذه الكلمة، قال: بل أقول إن هذا الحديث بخصوصه عليه وحده مدار الإسلام، مش فقط من الأحاديث التي تمثل ربع الدين، ده هو وحده عليه مدار الإسلام، يعني له فضل ومزية على بقية الأحاديث التي تقع في الرتبة العليا، بحيث إن كل حديث منها قيل فيه إنه يمثل ربع الدين. وكانت هذه القضية أو هذه الكلمة من عادات العلماء عندنا. إيه هي العادة دي؟ العادة دي اللي هي الترقي من الجزئيات إلى الأصول والمجامع والمعاقد، فنبدأ ناخد كل مسألة ونحصر فروعها لحد ما نلاقيها في الآخر امتزجت ووصلت إلى مبدأ واحد أو كلمة واحدة. فتلاقي العلماء مثلا يقولوا إيه؟ الشرع الشريف جاء لمقاصد كثيرة، منها مقاصد عامة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئية، ومنها حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض. فما زال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى حتى قال: إن الدين بكليته وبكل مقاصده يرجع إلى مقصدين اثنين لا ثالث لهما، وهما جلب المنفعة ودفع المضرة. طبعا جلب المنفعة ودفع المضرة ليست في الحدود الدنيوية، بل يراد بها ما يكون منفعة في الدنيا والآخرة، ودفع المضرة التي تسبب الضرر في الدنيا والآخرة. لأن العلماء كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا: لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. يبقى ما يسبب الضرر في الدنيا إلا أنه قد يؤدي إلى رفعة القدر في الآخرة فهو محتمل. ثم قال العز بن عبد السلام: ولئن أردنا أن نجمع الكلمتين وأن نردهما إلى كلمة واحدة فلقد جاء الدين لتحقيق المنفعة، وما دفع المضرة إلا لإبقاء المنفعة على بابها وعلى وجهها. فشوف هذه العقلية الواضحة التي تفقه مراد الله تعالى من تشريعه، وأن الدين بكليته وبكل عقائده وتشريعاته ونظمه وقيمه وفروعه وقرآنه وحديثه إنما جاء لتحقيق المنفعة الخالصة للعباد في دينهم ودنياهم وأخراهم. هكذا قال الإمام النووي رحمه الله، بيقول إن الحديث النبوي الشريف ألوف مؤلفة ترد بأكملها إلى أربع كلمات: إنما الأعمال بالنيات، ودع الشبهات، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وإزهد في الدنيا يحبك الله، ثم إن هذه الأربعة يمكن أن ترد كلها أيضا إلى حديث واحد وهو الدين النصيحة. ونظير ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله، كان يقول: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لوسعت الناس. الله، ده كأنه بيقول لك القرآن اللي 114 سورة 6000 آية بكل ما فيه من نظم وتشريع وآداب وقصص وأمثال وسير يمكن أن يرد بأكمله إلى مقاصد سورة العصر. لو لم ينزل على الناس من القرآن إلا سورة العصر لوسعتهم. يبقى العز بن عبد السلام رد الدين بكليته إلى قضية تحقيق المنفعة، والإمام الشافعي رد القرآن بكليته إلى سورة العصر، والإمام النووي رد الحديث بكليته إلى حديث الدين النصيحة. أين من المعاصرين من يفقه دين الله تعالى بهذه الصورة ويستطيع أن يدرس الجزئيات والفروع على ضوء المقاصد الكلية التي أراد الله تعالى لها أن تتحقق؟ دي أول وقفة لنا مع الحديث. الوقفة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقبل هذه الوقفة، هو من تميم بن أوس الداردة، ده صحابي جليل كان من الشام، وكان يعمل في الجاهلية بالتجارة، كان تاجر شاطر، وكلمة تاجر قديما اللي احنا بنسميها بالعرف الحديث رجل أعمال، يعني له تجارات وأموال يديرها، ويعمل تحت إمرته أناس يديرون أمواله وينظمون جدول العمل عنده. فكان سيدنا تميم بن أوس الداري بالعرف الحديث وباللفظ المستعمل كان رجل أعمال وصاحب أموال طائلة، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليته فيقبل منه إكراما له، لأن الهدية مقبولة. ثم إنه رضي الله تعالى عنه أسلم سنة 9 من الهجرة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة كام؟ سنة 11، وسيدنا أبو بكر الصديق سنة 13، سيدنا عمر 23، سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيدنا عثمان توفي سنة كام؟ 35، سيدنا علي توفي سنة كام؟ 40. الله يفتح عليك، دي صح بقى. يبقى سيدنا رسول الله توفي سنة كام؟ سنة 11. سيدنا تميم بن أوس الداري أسلم سنة كام؟ سنة 9. يعني ما أدرك بعد إسلامه من ملازمة النبوة إلا سنتين. لكن الحق تبارك وتعالى يختصر للصادقين المسافة، فممكن واحد يقعد يقرأ ويدرس 20 سنة ولا ينتفع، وواحد تاني عبقري وفذ وعنده همة ومقدرة يدخل في نفس المجال لمدة 2 سنين فتجد أنه قد برع وسبق. ولذلك كان يقول: ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق، لأن الهمة القوية تختصر للإنسان المسافات. فسيدنا تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أسلم في العام 9 من الهجرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، بل وقعت له مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصية لم توجد لأحد سواه من الصحابة. ليه؟ إيه هي الخصوصية دي؟ اللي احنا نعرفه في كل الحديث النبوي إن الصحابة بيرووا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي، وهو صاحب العصمة، وهو خاتم المرسلين، وهو المبلغ عن الله، فكلامه هو الوحي وهو الحجة، فالصحابة ينقلون عنه صلى الله عليه وسلم كلامه وهديه وفعله وشرحه لمعالم الدين. إلا سيدنا تميم، فقد أبحر مرة في المحيط اتجاه الشرق، يعني في المحيط الهندي، فنزل في جزيرة من الجزر النائية بعد أن هبت رياح وعواصف حطمت السفينة التي كان فيها هو ومن معه، ففضلوا يسبحوا كده زي السفن الغارقة والعبارات اللي احنا بنسمع عنها، حتى وصلوا إلى جزيرة من الجزر ما يعرفوش إحداثياتها على الخريطة ولا موقعها إيه بالضبط. فوجدوا فيها أخبارا عجيبة، لقوا واحد يسألهم عن أخبار المسيح الدجال، ولقوا حيوان غريب يتكلم ويخبرهم عن أن هناك رجل في داخل هذه الدار يريد أن يعرف من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخبار آخر الزمان، وحدثهم حديثا عجيبا عن المسيح الدجال. فلما رجع سيدنا تميم بن أوس الدائري إلى المدينة، طلع جري على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء تميم بفترة كان جالسا يحدث الصحابة عن أوصاف للمسيح الدجال. فلما جاء سيدنا تميم وقد حدثه أولئك ذلك الرجل في الجزيرة بأخبار عن المسيح الدجال، فجاءت مطابقة لما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهو يقول: أيها الناس، إن تميما الداري قد حدثني. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلام تميم، حديث طويل يقع في 3-4 صفحات في قصة تميم وخبر المسيح الدجال. فهو الصحابي الوحيد الذي نقل لنا صلى الله عليه وسلم من كلامه. يبقى كل الصحابة بيرووا عن سيدنا رسول الله إلا سيدنا تميم، سيدنا رسول الله نقل عنه حديثا وأنه مصدق لما كان أخبرهم به. العلماء علماء الحديث بيسموا الظاهرة العجيبة دي إيه؟ بيسموها رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية مين؟ الأكابر عن الأصاغر. قال لك لأن المألوف في باب الرواية أن الصغير في السن أو في المقدار أو في المقام هو الذي ينقل عن الكبير، فالتلميذ هو الذي ينقل عن الأستاذ مهما كانت سن التلميذ ومهما كان الأستاذ أصغر منه، بس ده التلميذ هو الأكبر مقاما. فلما يجلس التلميذ يروي عن الأستاذ ده الوضع الطبيعي، إلا إن جاء التلميذ بشيء نادر أو بمسألة عجيبة فذة فيرويها الأستاذ عنه إكبارا لموهبته، فيبقى من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، ودي انعكست فيها قضية الرواية. فعقد من أجلها علماء الحديث بابا اسمه باب رواية الأكابر عن الأصاغر، وبدأوا يتتبعون في علماء الحديث من كان من مشايخ الأحاديث الكبار ربما سمع من بعض تلامذته حديثا نادرا فرواه عنه. وكان من آخر هؤلاء العلماء في الفترة القريبة من علماء الأزهر واحد اسمه الإمام الشيخ محمد بن محمد بن عبد القادر الأمير، الأمير الكبير، معروف كده عند علماء الأزهر بالشيخ الأمير، وكان من فقهاء المالكية، ودرس في الحديث صحيح البخاري على أستاذه الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي. وكان الشيخ علي الصعيدي العدوي ده من كبار علماء الإسلام ومن فقهاء المالكية، وأقام يدرس صحيح البخاري ويشرحه في الأزهر الشريف مدة 10 سنوات. مين كان بيحضر عليه الدرس؟ الشيخ الأمير، ده تلميذه. ثم إن المولى تبارك وتعالى فتح على الشيخ الأمير ومن عليه بالنبوغ في العلم، فألف كتابا في فقه المالكية اسمه كتاب المجموع. كتاب إيه؟ المجموع. كتاب المجموع ده كتاب معتمد محرر، وقد دقق فيه الإمام الأمير تدقيق زائد قوي. فلما أن أتم الكتاب أول واحد يطلع عليه يستشير في جودة الكتاب الشيخ، راح شال الكتاب وأخده لشيخه الإمام الشيخ علي بن أحمد الصعيد العدوي. فمسك الشيخ علي الصعيد كده وقلبه من أوله إلى آخره، فوجد الكتاب في غاية الجودة فدرسه. فبقى الشيخ علي الصعيد الأستاذ بيدرس الكتاب اللي مألفه تلميذه الشيخ الأمير. أهي نفس الحكاية ونفس القصة، وكان هذا من أدب علماء الإسلام الكبار. يبقى سيدنا تميم له مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصية عرفت عند علماء الحديث بإيه؟ بقضية رواية الأكابر عن الأصاغر. دي الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة مع الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الله، يعني إيه الدين النصيحة؟ الدين النصيحة يعني هل انحصر الدين في قضية النصيحة؟ قال لك آه هو كده، كما أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. طب ما هو الحج فيه سعي وفيه طواف وفيه وقوف بعرفة، لكن لما أن كانت وقفة عرفة أعظم شعائر الحج والركن الركين للحج، عظم شأن عرفة وكأن الحج بأكمله في عرفة. ودين الله تعالى مشتمل على أمور كثيرة من العقائد والعبادات والمعاملات والنظم والقيم والآداب وما أشبه، واشتمل مع ذلك على النصيحة. فلما أن كانت النصيحة كما سنشرح بعد قليل هي المعيار الذي يؤمن لهذا الدين أن يبقى، فقد جعل الدين بأكمله كأنه هو عين النصيحة. القضية دي بيسميها العلماء، علشان بس طلبة العلم المعتنين بالقواعد، بيسميها العلماء بالقصر. القصر يعني ايه؟ يعني حصر المبتدأ في صفة معينة، او حصر صفة معينة على شخص، معنى قريب من هذا المعنى. العلماء بيقولوا قضية القصر دي يتوصل اليها بعدة طرق. لما تقول وما محمد إلا رسول، الله يريد الله تعالى أن ينفي عنه كل الصفات الأخرى إلا قضية الرسالة، فقصر الذات المحمدية على الصفة اللي هي الرسالة. لما تقول لا شجاع إلا علي، يبقى ده أنت قصرت الشجاعة على علي. فبدأ العلماء يبحثون في أساليب القصر، فقال لك القصر ده باب من أبواب البلاغة، ويتوصل إليه بعدة طرق، أو يعبر عنه بعدة طرق. الحافظ السيوطي في كتاب الإتقان وصلها 14 طريق يستفاد منها الحصر، لكن علماء البلاغة اقتصروا على 6. قال لك من أول طريقة من طرق القصر توسط الفصل بالضمير. لما أقول كليم الله هو موسى، لما أقول أولئك هم المفلحون، ليه ما قالش أولئك المفلحون وفصل بالضمير لإفادة قصر الفلاح عليهم؟ يبقى توسط الفصل بالضمير. تعريف الخبر ده برضو طريقة من طرق القصر. النفي والاستثناء زي ما تقول لا شجاع إلا علي. كلمة إنما كما لو قلت إنما علي شجاع، أو إنما الشجاع علي. العطف بكلمة لا وبل ولكن، كما تقول علي شجاع لا خالد، أو علي شجاع لكن خالد ليس بشجاع. القضية الأخيرة في أسلوب التعبير عن القصر تقديم ما حق التأخير، كما تقول بالشجاعة انتصر علي. يعني إيه تعريف الخبر؟ العلماء بيقول لك الكلام بيبقى مبتدأ وخبر. تقول محمد مجتهد وزيد ذكي، زيد دي مبتدأ وكلمة ذكي خبر. العلماء قالوا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، إذ هو محكوم عليه ولا يحكم على مجهول، فالأصل في المبتدأ دايما أنه يكون معرفة، أو نكرة خصصت بوصف يرفع عنها الجهالة. طب والخبر ممكن يكون نكرة، لكن لو عرف الخبر أفاد القصر. يعني إيه الكلام الصعب ده؟ يعني لما أقول علي مجتهد ده الكلام المعتاد، أنا عايز أوصف علي بالاجتهاد. فلو قلت علي المجتهد، خلي بالك فارق بين أن أنا أقول علي المجتهد عشان أفكرك بيه، أنت تقول لي علي أقول لك علي مين يا راجل، تقول لي علي المجتهد، فدي مش هو ده اللي احنا بنقوله، ده علي المجتهد دي صفة وموصوف. إنما لما أحب أخبرك عن علي وعن أخص أوصافه فأقول لك علي هو المجتهد وحده، كأنني حصرت الاجتهاد في علي. العلماء بيسموا دي إيه؟ بيسموها تعريف المسند أو تعريف الخبر، ودي طريقة من طرق القصر. فجاء صلى الله عليه وسلم هنا وقال الدين النصيحة، ما قالكش النصيحة من الدين أو الدين يأمر بالنصيحة، لا، ده المبتدأ معرفة والخبر معرفة، كأن الدين بكل شرائعه منحصر ومختص بقضية النصيحة. ثم فرق العلماء بين حاجة اسمها القصر أو الاختصاص، وبين حاجة اسمها الحصر، والمسألة دي أفردها الإمام السبكي بكتاب الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص. هنسيبنا من المسائل دي ونرجع لما كنا فيه من الكلام المفهوم، هنترجم بالعربي خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، فوقف علماء الإسلام أمام هذه الكلمة وقالوا إنما يحفظ العبد من الخطأ بإحدى عصمتين، إنما يحفظ العبد من الخطأ بإحدى عصمتين، عصمة ذاتية وعصمة خارجية، عصمة في داخل الشخص وعصمة في المجتمع. إيه العصمة التي في داخل الشخص؟ وازع أو تقوى أو ضمير أو يقظة قلب تدفعه إلى أن ينزه نفسه عن النقائص والذنوب والآثام وما يخل بالمروءة. يعني إيه العصمة الذاتية؟ يعني الاعتصام الذاتي، يعني الضمير، يعني إنسان عنده ضمير صاحي فتلاقيه ما ياخدش رشوة، وإن كان ما فيش حد بيراقبه، وإن كان يأمن أن يطلع عليه أحد، ومع ذلك هو لا يأخذ الرشوة لأن قلبه ينفر من هذا المعنى. العصمة الذاتية هي الأصل في استقرار الإنسان ومواظبته على الطاعة، وهي الأصل في حفظ الإنسان عن المعصية، لأنها هي التي تحفظ الإنسان من المعصية في سره وعلانيته. فلو أن الإنسان فقد عصمته الذاتية ولم يعد يجد من تقواه ومن ورعه ومن ضميره ما يحجزه عن المعصية والسوء، انتقلنا إلى العصمة الأخرى التي هي أقوى وأعظم وأشد، وهي عصمة المجتمع. يعني إيه عصمة المجتمع؟ يعني محافظة الناس عموما على منظومة القيم. لما واحد يخرج في الشارع وتلاقيه ماشي بيتكلم بكلام مش كويس، تلاقي الناس كلهم هبوا غضبا ويسكتوه وينهروه، فيخاف أنه لو تمادى في الخطأ الناس تضربه، الناس ما تسيبهوش يغلط في الناس ولا يعتدي على الأعراض ولا ينهب الأموال، بل يغضب الناس بأكملهم ويحافظون على القيم. عصمة المجتمع دي ده شيء في غاية الأهمية، لأنه هو الرباط الأخير الذي تستقر به العقيدة والأخلاق والنظم عند الناس عند فقد العصمة الذاتية. فلو فقدنا العصمة الذاتية انتقلنا إلى عصمة المجتمع. طب افرض فقدنا عصمة المجتمع، بمعنى أن المجتمع بكليته قد استمرأ المعصية ولم يعد ينكر على إنسان عاصي، وترتكب أمام الناس الجرائم والشنائع والمنكرات فلا يغضبون ولا يغيرون، إيه اللي بيحصل في الوقت ده؟ تتدخل السماء ببعثة نبي جديد. يبقى خلي بالك اللي احنا بنقوله ده إنما كان من شأن الأمم السابقة، أنهم إنما تحفظ عليهم الشرائع بعصمة ذاتية في قلب كل فرد، فإن فقدها فإنما تحفظ الشرائع والقيم والأخلاق بعصمة المجتمع. فلو أن المجتمع بكليته قد فقد عصمته، فلم يعد أحد يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يتواصى بحق ولا ينصح في دين الله، فإن الله تعالى في ذلك الوقت كان يأذن ببعثة نبي جديد. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول لك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ لماذا حقت عليهم اللعنة؟ قال سبحانه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى بين لنا الله تعالى أن من أسباب غضبه على الأمم السابقة أن المجتمع بكليته لم يعد يتناهى عن المنكر، ولم يعد يأمر بمعروف، ولم يعد يتواصى بحق ولا بصبر. فإذا ما فقدت هذه القضية من المجتمع أذن الله لنبي جديد أن يأتي تنبعث به تلك القيم في الناس. ولم يزل هذا من شأن الأمم السابقة إلى أن جاءت الأمة المحمدية، وأذن الله تعالى في الأمة المحمدية بختم الرسالة والنبوة، فلم يعد يأذن المولى تبارك وتعالى بنبي جديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده. فإذا كان الله تعالى قد ختم باب النبوات الذي تتجدد به القيم في المجتمعات، فلقد حفظ الله تعالى على الأمة المحمدية واجب التناصح حتى يبقى الدين حيا في هذه الأمة إلى يوم القيامة، فلا تموت أبدا في الأمة المحمدية قضية النصيحة، ولا قضية التواصي بالحق والصبر، ولا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحفظ إلهي. إذ لو أذن الله لهذه الآداب أن تمحى من الأمة المحمدية لاحتاجت البشرية إلى رسول جديد، وقد ختمت الرسالات، فلا يمكن أن تنفك الأمة المحمدية أبدا عن قضية التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فكأن الله تعالى ضمن للأمة المحمدية حظا من حظوظ النبوة، فكأن الله تعالى ضمن للأمة المحمدية حظا من حظوظ النبوة، وهو العصمة للمجتمع أن ينحرف بكليته إلى السوء، بل تبقى أبدا وإلى يوم الدين قضية التواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأنه مفيش نبي جديد. يبقى إذن هذه الأمة المحمدية أمة تفردت وتميزت عن بقية الأمم بأن الفضيلة لا تموت فيها أبدا. فلما تأخذ الآيات القرآنية التي تذكر للأمة المحمدية فضلا، تلاقي ربنا تبارك وتعالى رتب أفضلية الأمة على هذه المعاني، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة قائمة على هذه الأركان الثلاثة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، من أهل الأمم السابقة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أدي الشعار الثاني أهو: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي نفس معناها قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي نفس معناها قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلما أن كانت قضية النصيحة وتبادل المعرفة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لما أن كانت هذه العناصر هي التي ضمنها الله للأمة فختمت الرسالة، عبر صلى الله عليه وسلم فقال: الدين النصيحة. لأن قضية النصيحة أو التواصي بالحق أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي ضمنت لهذا الدين أن يبقى في الأمة إلى يوم القيامة، ولأجله ضمن الله للبشرية إلى يوم الدين ألا تضل بكليتها، فختمت الرسالة من أجل ذلك. فهمت الآن إيه معنى الدين النصيحة؟ أي أن دين الله تعالى إنما يبقى في الأرض ويحفظه الله على العباد ببقاء النصيحة في الخلق، لأن النصيحة هي التي تضمن لهذا الدين أن ينتشر في المجتمع وأن تتوارثه الأجيال، وحفظ الله به البشرية أن تضل بكليتها، فكان الدين في الحقيقة قائما على قضية النصيحة. فبيقول الدين إيه؟ الدين النصيحة. ولما أن تأمل العلماء كلمة إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال لك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ما قالش وصوا، ده قال تواصوا. هو ايه الفارق بين وصوا وتواصوا؟ قال لك الفارق بينهما المفاعلة والمشاركة. لما تقول قام علي بالتجارة يبقى هو اختص بها، ولما تقول بايع علي محمدا يعني اشترك معا في قضية البيع، لما تقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووصوا بالحق ووصوا بالصبر، فكأن هناك فئة معينة تقوم كل يوم بالوصية للناس ولا توصى هي. فأراد الله تعالى أن يبين أن الأمر ليس كذلك، إذ المجتمع المحمدي كله يوصي وكله يوصى. فكلمة تواصوا معناها وصى بعضهم بعضا. ليه؟ لماذا وصى بعضهم بعضا؟ لأن المنظومة الأخلاقية ومناهج الفهم والمعرفة أوسع من أن يحيط بها إنسان وحده، بل تجد أن كل واحد خصه الله بصفة وخص غيره بسواها. فتلاقي المجتمع كده، المجتمع فيه إنسان عرف بالعلم، وفيه واحد تاني عرف بالحلم، وواحد عرف بالشجاعة، وواحد عرف بالزعامة، وواحد عرف بالثراء، وواحد عرف بالتعبد. فكل واحد ميزه الله بخاصية يقوم بها، وعنده صفات أخرى يمشي فيها كويس، بس يقع منه أحيانا تقصير، فيأتي الذي كمل في هذه الصفة ويوصيني فيها، وأنا أوصيه فيما هو كامل عندي وناقص عنده. ولا تجتمع منظومة الأخلاق ولا الشيم ولا الكمالات في شخص واحد أبدا، إلا أفراد من البشرية. فلو أن إنسانا من البشر اجتمعت فيه صفات الخير المفرقة في أمة بأكملها، يبقى هو وحده صار إنسانا أمة. فده يفكرك بقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة. يعني إيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا؟ معناها أن إبراهيم جمع الله تعالى له خصال الخير التي لا توجد إلا مفرقة في أمة كاملة. فكان الخليل إبراهيم وحده يوضع في الميزان في مقابل أمة كاملة، فيها واحد شجاع، وفيها واحد عليم، وفيها واحد حليم، وفيها واحد ثري، وفيها واحد متعبد. فجمع الله أوصاف الخير التي لا توجد إلا في أمة في شخص واحد، فكان الخليل إبراهيم. ولأجل هذا المعنى لما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الإسراء بيقول أريت الأنبياء، فرأيت عيسى بن مريم يقطر رأسه كأنه خرج من ديماس، وإذا أشبه الناس به عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم وهو أشبه الخلق بصاحبكم صلى الله عليه وسلم. هو أشبه الخلق بيه في إيه؟ أشبه الخلق بسيدنا رسول الله في إيه؟ في الخلق وفي الهيئة وفي الصفة وفي الشكل؟ لا، أشبه الناس به في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل منه جمعا لصفات الخير التي لا توجد إلا في أمة. فلئن كان الخليل إبراهيم أمة، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة، بل هو أكمل من الخليل إبراهيم في ذلك. ولذلك لم يقل فإذا بي أشبهه، بل قال فإذا هو أشبه الخلق بصاحبكم، يعني هو أقرب ما يكون إلى وصف الكمال الذي أعطانيه إياه ربي، حيث جمع الله تعالى لي له صلى الله عليه وسلم من صفات الهدى والخير ما لا يوجد إلا في أمم. ولذلك فالإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالفروق عقد فصلا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في بعض الأمور بوصفه قاضيا، ويتصرف في بعض الأمور بوصفه مفتيا، ويتصرف في بعض الأمور بوصفه واعظا، ويتصرف في بعض الأمور بوصفه مربيا. ويتصرف في بعض الأمور بوصفه إماما أعظم، ويتصرف في بعض الأمور بوصفه قائدا للجيش، ويتصرف في بعض الأمور بوصفه إمام في الصلاة، إلى غير ذلك من وجوه الوظائف الدينية التي قام بها كلها هو صلى الله عليه وسلم. يبقى كأنه صلى الله عليه وسلم جمع الله تعالى فيه المحاسن والشمائل والخصال التي لا توجد إلا مفرقة في أمة كاملة. ولأجل هذا المعنى جرى تخصيص الاقتران بين هذين النبيين في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فكان معا هما محل الاقتران في الصلاة، لما أن إبراهيم عليه السلام جمعت له هيئة وصفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل منه فيها. يبقى صفات الخير والعطاء والهدى والجود والكرم لا توجد مفرقة إلا في مجتمع كامل يحب بعضه بعضا ويوصي بعضه بعضا، ولا تجتمع في شخص واحد إلا على سبيل الاستثناء، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد كما يقول الشاعر. فلما أن تفرقت خصال الخير في المجتمع احتاج كل إنسان إلى أخيه ليستكمل به في الصفة التي لم تكمل عنده، فقال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ولأجل هذا المعنى توزعت الاختصاصات في الصحابة، فتلاقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول: أفرضكم زيد. يعني إيه أفرضكم زيد؟ يعني أعلمكم بعلم الفرائض والمواريث، وأعلمكم بالحلال والحرام مين؟ معاذ. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، وأقضاكم علي، واقرأوا القرآن برواية ابن أم عبد ابن مسعود. الله، هو إيه اللي حصل في مجتمع الصحابة؟ فرق الله تعالى خصال الهدى عليهم، فبرع كل واحد في خصلة بعينها، وبرع غيره في غيرها، فيوصي كل واحد أخاه فيما كمل هو فيه ولم يكمل فيه الآخر. فقال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلمة تواصوا بالحق هي بعينها قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هي بعينها قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن ننصح؟ مين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى هناك خمس جهات لا بد للمسلم من أن يقوم بواجب النصح لها. جهة المولى، فكيف أكون ناصحا لله، يعني ابتغاء مرضات الله، قائما بواجب الحق؟ جهة الكتاب، جهة الرسول، جهة أئمة المسلمين من العلماء والقادة، وجهة عامة المسلمين. شوف إزاي الشرع الشريف يعلمك بأنك يجب أن تقوم بواجب تجاه خمس جهات، ولقد قامت بهذه الواجبات الخمسة نملة. يعني إيه؟ ما هو كانوا زمان بيقولوا لغز من الألغاز الظريفة أوي، يقول لك: آية في كتاب الله جمعت 20 جنسا من الكلام. فكر بقى، آية من كتاب الله جمعت 20 جنسا من الكلام، فنادت وكنت ونبهت وسمت وأمرت ونصحت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وأعذرت إلى آخر بقية الأصناف من الكلام. نادت وكنت ونبهت وسمت وأمرت ونصحت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وأعذرت. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة إيه؟ يا أيها النمل، امسك من أول ياء. يا دي نداء، وكلمة أي كناية عن النداء، وكلمة ها من أي يا أيها للتنبيه، ثم سمت النمل، ثم أمرت ادخلوا، ثم أضافت إلى الأمر بدخول المساكن كلمة مساكنكم المعروف بأسلوب الإغراء عند النحاة، كما أن تقول سلاحك سلاحك، أخاك أخاك. فالنملة نصحتهم بحاجتين: يا أيها النمل ادخلوا، ثم قالت مساكنكم، يعني الزموا مساكنكم. فنادت وكنت ونبهت وسمت وأمرت ادخلوا، ونصحت بكلمة مساكنكم: لا يحطمنكم، حذرت سليمان، خصصت وجنوده، عممت وهم لا يشعرون، التمست لهم العذر. بيقول لك فهذه النملة يبدو والله أعلم أنها كانت نملة عبقرية. يعني إيه؟ يعني قامت بواجب النصيحة لخمس جهات. اتلاقي كده في الحواشي وفي كتب العلماء يقول لك فقامت النملة بواجب النصح لخمس جهات: النصيحة لله، ابتغت مرضات الله في أنها قامت بواجب الناس وما قالتش أنا والطوفان من بعدي ونجت بنفسها وسابت بقية النمل يدمر تحت أقدام الجنود، فابتغت مرضات الله بالنصح للأمة، قامت بواجب الله. طب نمرة اثنين، قامت بواجب رسول كريم من رسل الله سيدنا سليمان. نمرة ثلاثة، قامت بواجب الإعذار لهم وهم لا يشعرون. نمرة أربعة، قامت بواجب قومها: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ولأجل هذا حكى الله تعالى كلامها في القرآن الكريم كلاما يتلى إلى يوم الدين. فلما أن سمع سليمان عليه السلام هذا الكلام وقد أوتي منطق الطير كما نص القرآن الكريم، ربنا قال لك فتبسم ضاحكا من قولها، وقال إيه بعدها؟ ها؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إيه؟ وعلى والدي. سيدنا سليمان سبحان الله عجب من هذا من هذه الروعة وهذا الجلال، التفات النملة إلى القيام بالواجب تجاه خمس جهات. بمثل هذا يعمر المجتمع ويقوم كل إنسان بواجب النصيحة للخلق. وكان سيدنا سليمان عليه السلام شأنه عجب في التعامل مع الأكوان المختلفة، ولذلك قصة سيدنا سليمان مش مجرد حكاية لطيفة في التعامل مع النملة ومع الهدهد وخلاص، لا، دي بصيرة نبوية في التعامل مع القوى الكونية المختلفة. فتعامل مع النمل، وتعامل مع الهدهد، وتعامل مع عفريت من الجن، وكان الشياطين يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ويبنون له الصروح العظيمة. فجاءته بلقيس إلى صرح ممرد من قوارير، فكان بعض العلماء يقول لك إيه، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته إيه لجة، فعملت إيه، فكشفت عن ساقيها. فكان بعض مشايخنا يقول لك ففهم منها أنها كانت محتشمة تغطي الساقين، مش زي عدد من النساء تسير بالملابس القصيرة، قال لك كشفت عن ساقيها، يعني يدل على أن ثيابها كانت سابغة محتشمة. فواحد من الشعراء أخذها وعملها أبيات بيقول: يا بنت مصر التي حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس، يا بنت مصر التي حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس، آذيت بالملبس المبتور فاطمة بنت النبي كما آذيت بلقيس إبليس راض وحزب الله في غضب على التي ناصرت في مصر إبليس. فاهم الكلام؟ يبقى الدين النصيحة لمن أمرك بأن تقوم بواجب النصح لخمس جهات. الخمس جهات هي التي تحدد للإنسان وظيفته في الحياة. هو أنت مخلوق وموجود في المجتمع ده ليه؟ لكي تقوم بواجب النصيحة لخمس جهات: النصيحة لله، النصيحة للرسول، النصيحة للكتاب الذي هو المنهج التشريعي العقدي الخالد الباقي إلى يوم القيامة، النصيحة لأئمة المسلمين من كل من يرد له أمر المسلمين لتصريفه من العلماء ومن الرؤساء والقادة، ثم النصيحة لعامة المسلمين يعني لعموم الخلق. فإذا ما كان كل إنسان مسلم ينام ويقوم ويخرج ويدخل ويمارس نشاطه وحركة حياته وهو مشغول بالقيام بواجب النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن المجتمع يستقر. يعني إيه القيام بواجب النصيحة لله وللرسول وللكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ معناه أن تفتح قنوات التواصل بين فئات الشعب المختلفة، فلا يكون المثقفون في جانب، والزعماء والسياسيون في جانب، والاقتصاديون في جانب، وعموم الشعب في جانب آخر، ثم يكون المثقفون ما بين توجهات فكرية مختلفة، وكل توجه فكري يدافع عن نفسه ويحاول أن يثبت رؤيته للإصلاح، ونفضل كده عشرات المناهج التي تعمل في وقت واحد ويصادم بعضها بعضا، ده يؤدي إلى احتقان، وإلى أن الناس تمر بحالة تسمى حوار الطرشان، الكل يتكلم في نفس الوقت ولا أحد يفهم من الآخر ولا كلمة، ولا أحد يؤهل أو يروض نفسه على أن تسمع من الآخر ما يقول. فرب الحديث بيقول إيه؟ الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني لابد على كل فئات المجتمع مهما اختلفت وظائفها وتخصصاتها وانتماءاتها الفكرية، من أن يقوم كل فريق بواجب النصيحة للآخر عن محبة، ولا تتأتى النصيحة ولا تقع في موقعها إلا بعد أن يعرف ما يقوله الآخر، ولا يعرف ما يقوله الآخر إلا بعد أن يسمعه وأن ينصفه من نفسه وأن يلتمس ما عنده من خير، فحينئذ تنفتح قنوات التواصل بين العلماء والزعماء من السياسيين، وتنفتح أبواب التواصل بين خبراء العلوم المختلفة وبين أصحاب القرار، وتنفتح أبواب التواصل بين قادة المؤسسات والوزارات وبين المرؤوسين الذين عندهم خبرة عملية، وتنفتح أبواب التواصل بين المثقفين والمفكرين والعامة، فيحصل في المجتمع استطراق للفهم والمعرفة. فهذه قضية النصيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذه الصورة للنصيحة كان الدين هو النصيحة في الحقيقة، فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولنا إلى هذا الحديث عودة في المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.